يعني مثل البلدان، مثل البلدان، والبلدان تعرف غير متساوية. نعم. لكن الله في مقعد في معدن فرق في مصر في مقعد. نعم. هذه قراءة؟ لا لا، ما هي قراءة، النسخة الكتاب بس. جعل الحنف لا، ما هو القرآن، ما فيها قراءة. خلاص خل لا. نعم. لا، معنى الغاب الشيء الباقي، مثل ما تغرب النجوم إلا هذا الشيء. إلا من أرثه كانت من الغابرين، أي الباقي. نعم. أي طيب. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. شوف الكلمة صلب آدم لأنه مرنا هذا الحديث ما في ذكر صلب آدم. بس بس لأنه سبحانه وتعالى لم يكن في ملكه إلا ما يريد. وقال الطيبي والأظهر أن تحمل الإرادة هنا على أخذ الجدار في آية: وإذا أخذ ربك من بني آدم بقرينة وأنت من صلب آدم، ويحمل الرباء على نقض العهد. والحديث سبق في قوله: وإذ قال ربك للملائكة. قريب لأن حديث أخذ العهد في الميثاق وهم في صلب آدم تكلم فيه الناس كثيرا، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه وقال إن قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أليس بربكم، إن هذا هو ما ركز الله تعالى في الفطر والعقول من الوحدانية والإيمان بالله عز وجل. ولهذا قال من بني آدم ولم يقل من ظهورهم ولم يقل من ظهرهم، فالجمع يدل على أن المراد بني آدم أنفسهم، أن الله أخذ عليهم وهم في بطون أمهاتهم، وذلك بما ركز الله في قلوبهم من الفطرة. ومثلا مبسوطة في شرح الطحاوية. على كل حال، الشاهد من هذا أن أهل النار يودون أن يفتدوا من الأرض ذهبا، ولكنه لا يحصل لهم ذلك. نعم. الله عنك. المؤمن إذا وصاف المؤمنين الذين يدخلون النار يعني يموتون أو أحيانا فيها يعني يكون الله أعلم، لكن الحديث وارد بأنهم يكونوا فحما، وإذا كانوا فحما وأنهم يضعون في ماء الحياة وينبتون كما تنبت البقلة، وهذا يدل أنهم ماتوا، لأنهم هم ليسوا كأهل النار الذي يراد تحريبهم. أهل النار لا يموتون ولا يحيوا، لا يموتون ميتة يستريحون بها ولا يحيون حياة كريمة، لكن هؤلاء ظهر السنة أنهم يموتون. إلى أن تنتهي مدة عذابهم. إيه نعم. يعني يعذبوا ما شاء الله، فإذا ماتوا أخذوا، الله أعلم. ما نقدر نلزم بشيء. لكن قول أنهم يكونوا حمما فحما